شق عليهم ذلك، فقام عليه الصلاة والسلام فحلق، فلما حلق كادوا يعني بالموسى كادوا أن يؤثر بعضهم ببعض من شدة حرصهم على تأسيهم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. فنحر عليه الصلاة والسلام الهدي بالحديبية، والحديبية خارج الحرم، ولو أخر الإنسان ما معه من هدي إلى مكة جاز ذلك ولا حرج فيه. نعم. ويجزئ بالحرم أيضا. ويجزئ بالحرم، يعني ما إذا كان خارج الحرم يجزئ بالحرم. نعم. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان. من ناحية الصوم يجزئ في كل مكان. نعم. لأنه لا يتعدى نفعه لأحد. نعم. فلا فائدة لتخسيسه. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة جزء جذع ضأنين وثني ماعز، والجذع ما له ستة أشهر والثني ما له سنة. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة جزء دعان أو ثني ماعز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل. نعم. وتجب كلها.